قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران. هذا يجوز، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هدي التمتع والقران ينفردان بذلك. لكن هناك هدي ماذا؟ النذر، الذي يكون بسبب نذر أو يكون بسبب ماذا إذا أحصر أو غير ذلك من الأمور التي يجب فيها هدي، يعني فدية. قالوا: لا يؤكل إلا من هدي التمتع والقران. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة، ويوضع ذلك في قدر، فأكل منها وشرب من مرقها، حسى من مرقها يعني شرب. وأيضا لما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن نسائه أرسل إليهن باللحم لما سألت عائشة عن ذلك. قال: ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن متمتعات إلا عائشة رضي الله عنهن، فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على عمرتها بسبب ما أصابها من الحيض في صرف لما كانت هناك، فإنها أدخلت ماذا؟ الحج على العمرة. نعم. وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. قالت: فدخل علينا بلحم فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه. رواه مسلم رحمه الله. هذا الذي ذكرت لكم. وفي أيضا قضية الرسول أمر بأن يؤخذ من كل جزور قطعة ثم تطبخ، فأكل منها وشرب. وكذلك ما هو علي بن أبي طالب، لأنه كان شريكه في الهدي. إذن هذا أيها الإخوة جائز، يعني يجوز أن يفعل ذلك. والأفضل في الهدي أن يعامل معاملة الأضحية، يعني أن يجعله الإنسان أثلاثا، فيأكل الثلث هو ومن معه من أهله ورفقته، ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. هذا هو الأصل في الأضحية الأفضل. لكن لو أكل أكثر أو تصدق بأكثر أو أهدى أكثر فذلك جائز، كل ذلك جائز، لكن الأفضل هو أن تكون المساواة. قال: ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية، ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة. ولا يجوز الأكل من واجب سواهما، يعني سوى هدي التمتع والقران، وإن كان المسألة فيها خلاف وسيشير المؤلف. نعم. لأنه كفارة، فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين. وعنه رحمه الله: له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد، لأن المنذور أصلا نذر لأجل الفقراء. نعم. ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة، لأنه نذر إيصاله إلى مستحقيه، فلم يجز أن يأكل منه، كما لو نذر لهم طعاما. قال: يعني خصصه بمساكين الحرم، إذن لا يؤكل منه لأنه نذر أن يرسله إلى مساكين الحرم فيتعين. هذا هو ما أراده المؤلف رحمه الله. قال: وما ساقه تطوعا استحب الأكل منه سواء عينه أو لم يعينه. لأنه يجوز أن يهدي الإنسان تطوعا، وقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، وليست كلها لأجل القران. فهناك ما يجب على الإنسان، وأن يجب على الإنسان وحده شاه، والسبعة يشتركون في بدن أو في بقرة أو ماذا في 7 من الغنم، كل له واحدا. قال: وما ساقه تطوعا استحب الأكل منه سواء عينه أو لم يعينه، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها، إذن هذا إذن وترخيص وإباحة من الله سبحانه وتعالى بالأكل. فالأكل هنا كلوا منها للإباحة، يعني ليس هنا الأكل للوجوب، وإنما هو للإباحة، يستحب أن تأكل منها. وأطعموا القانع والمعتر. من هو القانع؟ المستغني المتعفف، ومن هو ماذا المعتر الذي يجري يسأل. ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى فرق بينهم فقال في وصف أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا مع شدة حاجتهم. وهذا يوجد في كل زمان، يوجد من الفقراء من يستحي من السؤال، ربما يعصره الجوع ويحس بالآلام ويبيت القوى، يعني يطوي القوى، يعني الجوع لا يأكل، قد يتغدى ولا يتعشى، وربما يمر عليه اليوم واليومان وهو لا يجد طعاما، ومع ذلك يستحي يتعففا يسأل الناس. وهناك من يأتي يلتمس الأعذار، وقد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، فيصف نفسه بأوصاف، وربما أهله والدي وغير ذلك، وربما يحتال بغية أن يصل ماذا إلى المال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يستغني، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. إذن القانع هو المتعفف المستغني الذي لا يسأل، وأما الذي يسأل فإن كان محتاجا في مثل هذا المقام فله ذلك، ولكن الذي لا يحتاج فلا. قال رحمه الله: وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر: والأصل في الأمر أنه للوجوب، وأقل أحواله الجواز، ولكن هنا المراد بذلك الاستحباب وليس الوجوب، لأنه لا يجب على الإنسان أن يأكل من الهدي، له أن يتصدق بجميعه. قال رحمه الله: وقال جابر رضي الله عنه وأرضاه: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها. قال: ولأنها دم نسك فأشبه الأضحية. قال ابن عقيل رحمه الله: حكمه في الأكل والتفريق حكمها. حكمه في الأكل يعني كما تأكل من الأضحية، وكذلك الحال بالنسبة لتفريقه، كما قلنا الأفضل فيه ثلث للأكل وثلث للأصدقاء يعني تهديه والأقارب، وثلث للفقراء. فقال جابر رضي الله عنه: وأما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فهذا إنما كان لسبب لأجل الدفة، يعني الذين قدموا إلى المدينة وكانوا جياعا يعني يقطعهم الجوع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى يأكل أولئك ويشبعون، الذين قدموا إلى المدينة في وقت المجاعة. لكن بعد أن زال ذلك الأمر حينئذ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالادخار. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. رواه البخاري ومسلم. وكذلك الحال بالنسبة للأضحية أيها الإخوة، لأن السبب هو شدة حال المساكين الذين يريدون إلى المدينة، فلما تحسنت الأحوال وكثرت النعم وأخذ الفتح الإسلامي يتسع، وأيضا حتى إن بعض الصحابة يقول: ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر، وأظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني ما شبعوا من التمر الذي يعتبر الآن فاكهة التمر وليس غذاء حتى فتحوا خيبر، لأنها تشتهر بالنخل. انظر التمر مع أن المدينة معروفة بالنخل. نعم. قال رحمه الله: رواه البخاري ومسلم نحوه. والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدنه. يعني يقول المؤلف: المستحب الاقتصار على اليسير حتى تكون فرصة للفقراء والمساكين أن يستفيدوا من الهدي. نعم. قال: وإن أطعمها كلها فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر 5 بدنات ثم قال: من شاء اقتطع. رواه أبو داود رحمه الله. يعني له أن يتركها كلها اقتداء بالرسول، وله أن يأكل منها، والأفضل كما قلنا أنه يقسمها 3. قال: وظاهر هذا أنه لم يأكل منها شيئا، ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه، ويجوز إطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث. يعني ليس شرطا أن الإنسان إذا ذبح ناقة أو بقرة أو خروفا أن يبقى هو ويوزع، لا، له أن يتركه للفقراء ويضع عليه علامة لا يعرف كما رأيتم سابقا، وله من يقتطع ويأخذ كما هو موجود في المسلخ الآن في منن.